السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم حصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما بينت حصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 200 بعد الألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، والمراد به المحاسن التي احتواها دين الإسلام فعظم بها وظهر فضله على غيره. ومن سنن العرب في كلامها تقديمها ذكر الفضل قبل بيان حقيقة الشيء لتشويق النفوس إليه، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. فكانت العرب ربما أخرت بيان حقيقة الشيء وقدمت ذكر فضله لتتطلع النفوس متشوفة إلى معرفته، فإنها متى أدركت الفضل التمست حقيقة ذلك الشيء الذي ثبت له الفضل. ولأجل هذا ابتدأ البخاري كتاب العلم بباب في فضل العلم قبل بيان حقيقته. نعم. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية. وقوله تعالى: صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فدينهم المكمل هو الإسلام، وبلوغ الكمال فضل، فإن الشيء إذا كان كاملا علم أنه فاضل، وإذا كان المكمل له الله سبحانه وتعالى كان ذلك زيادة في فضله، فدين الإسلام كامل فله فضل بكماله، الله مكمله وذلك زيادة في فضل كماله. وثانيها في قوله تعالى: وأتممت عليكم نعمتي، فإن أجل نعمة الله على العبد هي الإسلام. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والصراط الذي أضيف إلى المنعم عليهم هو الإسلام، فعند أحمد بسند لا بأس به من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: فالصراط الإسلام. فمن فضل دين الإسلام أن الله سبحانه وتعالى جعله النعمة العظمى التي تسدى إلى الخلق. وثالثها في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن فضل الإسلام أنه الدين المرضي عند الله عز وجل، وما عداه فإنه مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ديني مع قوله أعبد الله، فدينه هو الإسلام. ومن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله، لأن القلوب مفتقرة ضرورة إلى معبود يلأم صدعها ويجمع شتاتها، فلا تسد تلك الضرورة إلا بعبادة المعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى. فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله، أي الإله الحق المستحق للعبادة، وما عداه من الأديان فإن خواطر أهلها مبلبلة وقلوبهم مضطربة وصدورهم في حرج وضيق لافتقادهم سد ضرورة العبادة في نفوسهم لاتخاذهم آلهة باطلة سوى الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن فضل دين الإسلام توفيره الأجور المذكورة لمن كان من أهله، فمن كان على دين الإسلام متقيا الله مؤمنا برسوله صلى الله عليه وسلم آتاه الله كفلين من رحمته وجعل له نورا وغفر له. ومعنى قوله يؤتكم كفلين من رحمته أي نصيبين من رحمته، أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة. وأصل الكفل الحظ الذي يماثل حظ غيره، وأصل الكفل الحظ الذي يماثل حظ غيره، والآية نازلة في المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تختص بأهل الكتاب خلافا لما ذهب إليه جمهور المفسرين، لأن سياق الآيات متعلق بمن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به من مشرك العرب أو غيرهم، لا أنه يختص بأهل الكتاب الذين آمنوا برسول متقدم فأعطوا أجرا عليه، ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأعطوا أجرا على إيمانهم به، بل هي عامة في حق كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى أجره مرتين. فمن فضل دين الإسلام ما يتوفر للعبد من الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة من إيتاء الله عز وجل له رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، وأن يجعل له نورا يمشي به في الدنيا والآخرة. فإن من كان مسلما جعل الله له نورا في الدنيا، قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الآية، ويجعل الله سبحانه وتعالى له نورا في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الآية. ثم يكمل ذلك كله بمغفرة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فترتيب هذه الأجور دال على فضل الإسلام الذي يحوز العبد بسببه تلك الأجور المتقدمة ذكر. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، فإن قول أحد من المصنفين وفي الصحيح يقع على معنيين، أحدهما خاص والآخر عام. فأما الخاص فرد عزوه إلى المتفق عليه عند البخاري ومسلم أو أحدهما فيصح ذلك، والآخر عام وهو إرادة جنس الحديث الصحيح ولو كان خارج الصحيحين، فربما قيل في حديث وفي الصحيح على إرادة أنه حديث صحيح لا أنه مروي في الصحيحين أو أحدهما. والغدوة بضم الغين هي أول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، هي أول النهار بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. والقراط النصيب، والقراط النصيب وهو في الأصل في مقادير الأوزان نصف سدس الدرهم، نصف سدس الدرهم، ذكره الجوهري وأبو الوفاء ابن عقيل رحمهما الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل بعد العصر إلى غروب الشمس، فأعطاه قيراطين أي نصيبين، فكان أقل عملا وأكثر أجرا، وهذا مثل ضرب لهذه الأمة، فإنها آخر الأمم وجودا، فهي في وجودها بين الأمم بمنزلة آخر النهار بعد العصر منه، وهي أسبقهم أجورا، فهي تعمل قليلا وتؤجر كثيرا، وإنما نالت هذا الشرف بالإسلام، فدل ذلك على فضل الإسلام. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأصله عند البخاري بمعناه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون من يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة، وفي لفظ السابقون يوم القيامة. ودلالته على ذلك أن هذه الأمة هي آخر الأمم وجودا، فهي الأمة السبعون في تعداد الأمم. ثبت ذلك في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره بإسناد حسن، وهي أسبق الأمم وصولا إلى ربها سبحانه وتعالى، فإنها أول الأمم دخولا الجنة كما ثبت في الصحيح. وإنما نالت الأمة شرف الأولية في الجزاء مع كونها كائنة في التعداد آخر الأمم، لأن دينها هو دين الإسلام، فمن فضل دين الإسلام إحراز أهله السبق يوم القيامة. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهو في عزو المصنف معزون إلى الصحيح معلقا، يعني صحيح البخاري. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. مثاله قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب بن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدر يصدره الله. الحديث: فإذا أسقط أول الإسناد من جهة المصنف وهو شيخ البخاري، فقال البخاري وقال مالك عن ابن شهاب إلى آخر الإسناد، صار معلقا، لأن الساقط سقط من أي مبتدأ إسناده فوق المصنف، فكل سقط يكون فوق ذلك ولو كان الإسناد كله فإنه يسمى معلقا. فلو قدر أن البخاري قال، وهو واقع في كتاب الإيمان لصحيحه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فإن هذا يسمى إيش؟ معلقا. لماذا؟ لأن البخاري أسقط الإسناد كله فأورده على هذه الصفة التي تسمى تعليقا. والحديث المذكور وصله البخاري نفسه في كتاب الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد فيه ضعف، وروي من حديث جماعة من الصحابة لا تخلو شيء من طرقه من وهن، إلا أن مجموعها يقتضي تحسين الحديث، وهو اختيار جماعة منهم أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري وقبله العلاء، فهو حديث حسن بمجموع طرقه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. ما معنى حنيف في الاعتقاد؟ تقدم أن الحنيف هو المقبل على الله سبحانه وتعالى، ولازمه الميل عما سواه، فإن حقيقة الحنفي هي الإقبال، فالحنيفية هي الإقبال على الله والسماحة. إيش عبد الله حسن؟ السهولة واليسر، والسماحة السهولة واليسر، واجتماعهما من فضل الإسلام. فترادف هذين الوصفين على مورد واحد وهو الإسلام دال على فضله، فهو حنيف في الاعتقاد، إذ ليس في قلب المسلم توجه في إرادته إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته. وجمع القلب على واحد مقصود له أثر عظيم في قوته وجمعيته وصلاحه وطيبه وكمال حاله. ثم اقترن ذلك بكون الإسلام سمحا في العمل، أي سهلا ميسورا، فقد وضع الله عز وجل عنا الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا. وهذه السماحة واليسر التي يوصف بها الإسلام هي بميزان الشرع لا بميزان الأهواء والآراء، فإن السماحة اليوم صارت مشجبا يعلق عليه كل ذي هوى هواه، فمتى أراد أحدهم أن يوافق مقصود الراعي أو مقصود الرعية جعل ذلك من مسالك يسر الإسلام وسماحته. فألصقوا بالإسلام زورا وبهتانا ما ليس منه، وإنما تقع مثل هذه المسالك الموبوءة مع غلبة الجاهلية وقلة العلم وارتفاع ألوية الكفر والنفاق والبدعة والأهواء. وأما متى خلص دين الإسلام وكمل علمهم بدينهم فإنهم لا يرون من سماحة الإسلام إلا ما رضيه الله لهم ورضيه لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الشرع الحكيم. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال: عليكم بالسبيل والسنة. الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده ضعيف. وتمام كلام أبي بن كعب: فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء. فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار، فمن كان مسلما حرم الله عز وجل لحمه وبشره على النار لقوله فيه: فإنه ليس من عبدي على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، أي فهو آمن من مس النار. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد لقوله فيه: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فقشعر جلده من خشية الله إلا كانت مثله مثل شجرة يابسة ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام أن العبد إذا كان مسلما محيت عنه ذنوبه بمغفرة الله ورحمته لكونه مسلما. وهذان المعنيان المذكوران في الوجهين السابقين هما معنيان متقرران في الشرع بدلائل كثيرة من القرآن والسنة. فدلائل الوحيين متكاثرة على أن الإسلام تمحى به ذنوب العبد ويحرم العبد على النار، ولكن المصنف رحمه الله تعالى عدل عن إيراد تلك الآيات والأحاديث واختار إيراد هذا الأثر، فلماذا المصنف ترك تلك الآيات والأحاديث التي في هذا المعنى وأورد هذا الأثر؟ في أحاديث صحيحة لم تجتمع المعنيين. إيش؟ كيف ذكر السنة؟ لما في هذا الأثر من الإنباه إلى أن الإسلام النافع الذي يحصل به كمال محو الذنب ورحمة الله عز وجل العبد وتحريمه على النار هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى كمل تمسك العبد بالسنة وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كمل حظه من محو ذنوبه وتحريمه على النار. ولهذا قال أبي: فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصادا واجتهادا، أي اجتهادا في العمل بالمبالغة فيه أو تقليلا منه عند طلوع فتور ونحوه، أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم، أي أن تكون على الهدي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وبعث به أنبياءه ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. وعدول المصنف عن تلك الآية والأحاديث إلى إرادة هذا الأثر دليل على شفوف نظره وكمال علمه وفهمه رحمه الله تعالى، إذ أراد أن ينبه إلى أن الإسلام الذي يوجب كمال محو الذنوب وتمام المغفرة للعبد وتحريمه على النار هو الإسلام الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان على السبيل والسنة. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ورحمه موقوفا من كلامه: يا حبذا نوم الأكياس. الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأول عين الأصبهاني في حلية الأولياء، وفي إسناده ضعف أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد ويقينه ومتانة دينه يضاعف به أجر عامله، فقليل العمل مع العلم واليقين والتقوى خير من عبادة المغترين ممن كثر عمله وفقد الإحسان منه. فتجد أحدهم يصوم نهاره ويقوم ليله، ثم يكون إزاءه رجل قليل الصيام نفلا قليل الصلاة نفلا، ولكن اقترن بقليل العمل كمال الإحسان، فصار قليل العمل مع إحسانه بكونه خالصا لله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أوفر أجلا أجرا وأعظم قدرا من عمل ذلك العامل. فينبغي للعبد أن يتفقد الإحسان في عمله لا أن يطلب كثرته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان، أي أن المطلب الأسمى والغاية الكبرى إذا عمل العبد أن يلتمس اقتران عمله بالإحسان بأن يكون خالصا لله وحده لا شريك لأحد معه فيه، وأن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فلا تغترن بكثرة عملك ولا تحتفلن به إن لم يكن على وجه الإحسان، ووراء ذلك أن تكون لك بصيرة نافذة في الخلق، فلا يأخذ بقلبك من كثر عمله إن لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأعمال الكثيرة ربما صارت لفقد مقاصد الشرع فيها هباء منثورا يوم القيامة. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد كان الخوارج في صدر الإسلام أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في صلاتهم وصيامهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبأهم، ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. ومع ذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلى الخلق درجة في الدنيا والآخرة، وأما الخوارج فمع كثرة أعمالهم فإنهم كلاب النار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي ذلك في موضعه بإذن الله سبحانه وتعالى. بقي وجه ذكرناه في الدليل السادس، ذكرنا أحد الوجهين ولم نذكر الآخر عند قول المصنف: وفي الصحيح معلقا إن أحب الدين إلى الله حنيفية السمحة. ذكرنا أنه يدل على فضل الإسلام من وجهين: أحدهما وصفه بأنه حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، والآخر وصفه بمحبة الله عز وجل له، وصفه بمحبة الله عز وجل له. والله سبحانه وتعالى عظيم، والعظيم لا يحب إلا عظيما، فدل ذلك على فضل الإسلام وشرفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب. والإسلام هنا هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام هنا هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه. والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب. بالتزام أحكامه في الخبر والطلب. وبهذا فهمتم ما ذكرنا عن الحافظ بن حجر أن المصنف بدأ بالفضل قبل ذكر الحقيقة والحكم. لماذا؟ لماذا بدأ بالفضل قبل الحقيقة والحكم؟ نعم. لتتشوق النفوس إليه وتستطلعه، فإنك إذا وتستطلعه فإنك إذا ذكرت فضلا لشيء تطلعت نفوس الناس إليه. ومن أكبر مسالك فهم الشرع معرفة سنن العرب في كلامه، فإن أكثر فهم الشريعة يكون بمعرفة سنن كلام العرب. وبعض الناس لا يدرك من فهم الخطاب الشرعي إلا معرفة المفردات، وهذا نقص في فهم الشريعة. فإن من فهم الشريعة أن يكون لك حظ من معرفة سنن العرب في كلامها، فإن العرب لها في كلامها سنن في التقديم والتأخير والاقتصار والاتزاء والإيجاز والإطناب والسؤال والجواب وغير ذلك. فلا تكمل آلتك في فهم الشريعة إلا في معرفة سنن العرب في كلامها، وهو مأخذ مفقود التأليف فيه. ويوجد شيء متفرق من ذلك، ولا سيما في كتاب الصاحب لابن فارس وتفسير أبي جعفر ابن جرير رحمهما الله تعالى. فينبغي أن يكون طالب العلم قناصا لهذا المأخذ، عارفا به، وأن الشرع ربما تصرف في شيء أو تصرف المصنفون في علوم الشرع وفقه ليكون دراكا لهذه المسالك، عارفا بما يراد من ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أنه الدليل الأول قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من لم يدن بدين الإسلام وابتغى سواه دينا، والوعيد عليه بالخسران لا يكون إلا على ترك واجب، والواجب المتروك هو دين الإسلام، فيكون ابتغاء دين الإسلام واجبا، الواجب المتروك هو ابتغاء دين الإسلام، فيجب أن يطلب المرء دينا يدين به لله هو الإسلام، لأن سواه من الأديان لا يقبل من صاحبه ويستحق به الخسران. والدليل الثاني قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن العبد لا يقيم العبادة التي خلقه الله لأجلها إلا بأن يكون على دين الإسلام، ما فيه من أن العبد لا يقيم العبادة التي خلق لأجلها إلا إذا كان على دين الإسلام، فالدين الذي رضيه الله للخلق دينا يتعبدونه به هو الإسلام، فمن عبد الله بغير الإسلام فهو ليس عابدا له على الحقيقة، فمن عبد الله بغير دين الإسلام فهو ليس عابدا له على الحقيقة، فدل ذلك على وجوب الإسلام. والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فاتبعوا أي اتبعوا الصراط المستقيم، وهو إيش الصراط المستقيم؟ الإسلام. وش الدليل على ذلك؟ ما ذكرنا الدليل، دليل خاص حديث النواس بن سمعان عند أحمد وهو عند الترمذي وابن ماجه، لكن إسنادهما فيه ضعف، لكن إسناده عند أحمد لا بأس به، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فالصراط الإسلام، فتكون الآية أمرا باتباع الصراط المستقيم وهو الإسلام، والأمر دال على الإيجاب. والآخر في قوله تعالى في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو نهي عن اتباع السبل أي الطرق المتفرقة سوى دين الإسلام، والنهي عن اتباعها يتضمن الأمر باتباع الإسلام، والنهي عن اتباعها يتضمن الأمر باتباع الإسلام، إذ لا يكون في مأمنة من اتباع تلك الطرق إلا من سلك طريق الإسلام، فدل ذلك على وجوب الإسلام. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير السبل قول مجاهد السبل البدع والشبهات، أخرجه الدارمي في مسنده بإسناد صحيح، ولا تختص السبل بها، بل السبل اسم عام لكل ما يفارق الإسلام، اسم عام لكل ما يفارق الإسلام، فيندرج فيه الكفر والبدعة والمعصية، كل هذه تندرج في السبل. لكن مجاهدا رحمه الله تعالى فسر اللفظ ببعض أفراده، فسر اللفظ ببعض أفراده، فالبدع فرد من أفراد السبل، فالبدع والشبهات فرد من أفراد السبل، واضح؟ طيب لماذا فسر هذا؟ لماذا فسر السبل بالبدع والشهوات والشبهات؟ الآن وضع عندكم السبل اسم عام لكل ما يخالف طريق الإسلام، فسرها مجاهد بفرد من تلك الأفراد وهي البدع والشبهات، وهذا من طرائق السلف في التفسير. فلماذا؟ أخطأوا. طيب وغيره؟ بعبارة واصلة. طيب من مجموع كلامكم؟ لأنها أكثرها انتشارا وأسرعها بالنفوس علوقا، لأنها أكثرها انتشارا وأسرعها بالنفوس علوقا، فإن البدع والشبه تنتشر بين الناس، ولا يكون الكفر وأعلامه وراياته وطرائقه منشورة بين المسلمين، ولكن البدع والشبهات تتخلل جماعتهم فتفشو فيهم إذا ذهب العلم وقل المبين للسنة، والنفوس إليها سريعة فهي تعلق بالقلوب. قال الذهبي رحمه الله تعالى في كلام له: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فإن البدع والشبهات أشبه شيء بالكلاليب التي يلقيها الشيطان ونوابه بين الناس، فأيما قلب أصابته اجتالته فأخرجته من حظيرة السنة إلى البدعة والشبهة، فلا يكاد ينزع عنها، كما سيأتي هذا مبينا في أحد تراجم هذا الكتاب. فلأجل شدة خطرها وعظيم ضررها فسر مجاهد رحمه الله تعالى السبل في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، بالبدع والشبهات. وإذا أردت أن تعرف صدق ذلك انظر إلى حال المسلمين اليوم، فإن جيش الشبهات وعسكر البدع قد أجلب بخيله ورجله، فعلقته قلوب أناس كانوا بمنأى عنه لنشأتهم في بلاد على الإسلام والسنة، فلما ركنوا إلى هذه المقالات وأصغوا إليها ليتا واستأنسوا بأهلها علقت بقلوبهم، فصرت تسمع ممن ترى نسبته إلى بلد من بلاد الإسلام والسنة كلاما وحالا ليس على الإسلام والسنة، وما ذاك إلا من أثر جناية البدع والشبهات على المسلمين. فينبغي أن يتوقى العبد حضار هذه البلية وأن ينأى بنفسه وقلبه عنها، فإن القلوب كما قال الذهبي رحمه الله ضعيفة والشبه خطافة، وكم من إنسان يظن في نفسه كمال اليقين وسلامة الدين فما هي إلا سنيات، فإذا بدينه قد عطل وحاله قد تبدلت وأموره قد تغيرت، وما ذاك إلا لسوء حراسته نفسه وإهماله وقايتها من شر البدع والشبهات فتسرعت إليها فأهلكته. وعند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الشيطان فإن الرجل ليأتيه يرد عليه ثم يتبعه لما يرى من الشبهات. يأتيه، فإن الرجل يأتيه يرى أنه مؤمن، فإن الرجل يأتيه يرى أنه مؤمن، فيأتي أحدهم الدجال ظانا في نفسه الإيمان، فإذا نشر الدجال شبهاته التقطت هذا الرجل فتبعه، والدجال الأكبر بين يديه مقدمون من الدجاجلة الصغار، ليسوا بكفار وإنما هم ممن ينتسبون إلى الملة، وربما كان من دعاة الدجل كفرته، ولكن هذه الأمة تبلى بدجاجلة منها. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى يكون في أمتي كذابون 30. فهم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يحترس العبد من شر الشبهات والبدع، وألا يتساهل بها، وقاية لدينه وحفظا لنفسه، فإن المصير إلى الله والمنتهى إليه سبحانه وتعالى. فلينظر العبد بما يلقى ربه سبحانه وتعالى. أحيانا الله وإياكم على الإسلام والسنة، وماتنا على الإسلام والسنة. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا الحديث. أخرجه البخاري ومسلم، وهما المقصودان في قول المصنف أخرجا. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا: من عمل عمل ليس عليه أمرنا، هو عند مسلم وحده وعلقه البخاري، هو عند مسلم وحده وعلقه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، فما كان من الدين غير خارج عنه فهو مقبول، فما كان من الدين غير خارج عنه فهو مقبول مأمور به فيجب اتباعه، فيدل ذلك على وجوب دين الإسلام. فالمتعلق بالدين نوعان، فالمتعلق بالدين نوعان، أحدهما ما ليس منه، ما ليس منه، فهذا منهي عنه نهي تحريم مردود على صاحبه، والآخر ما هو منه، ما هو منه، فهذا مأمور به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون بامتثال مأمور، واستحقاق دخول الجنة يكون بامتثال المأمور، فإنما يدخل الجنة من امتثل المأمورات، وأعظم المأمور به هو طاعته صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى الإسلام، وأعظم المأمور به هو طاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الإسلام، فلا يكون أعظم المأمورات إلا واجبا، فلا يكون أعظم المأمورات إلا واجبا، فدل هذا على وجوب الإسلام. والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه صلى الله عليه وسلم يكون بالإعراض عن الإسلام، وعصيانه صلى الله عليه وسلم يكون بالإعراض عن الإسلام، واستحقاق دخول النار على ذلك الإعراض يدل على أن المعرض عنه واجب، واستحقاق دخول النار على ذلك الإعراض يدل على أن المعرض عنه واجب، وهو دين الإسلام بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله 3. الحديث أخرجه البخاري، وهو المراد في قول المصنف وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية هي كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وما نسب إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم، وما نسب إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم. فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية ودعا الناس إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله. فمن ابتغى في الإسلام سنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله، ولا يكون بغضه إلا على أمر محرم عظيم، ولا يكون بغضه إلا على أمر محرم عظيم. وإنما ينجو العبد من ذلك بابتغاء سنن الإسلام التي فيه، وإنما ينجو العبد بابتغاء سنن الإسلام التي فيه. والمراد بسنن الإسلام أحكامه ومعالمه، فدل ذلك على وجوبها، فدل ذلك على وجوبها، لأن المنهي عنه المبغض من الله عز وجل لا يتأتى دفعه إلا بأن يكون العبد ملازما لسنن الإسلام المشروعة فيه من الأحكام، فدل ذلك على وجوبها. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها. ورواه من هو أجل منه كابن أبي شيبة في المصنف، ورواه من هو أجل منه وأقدم كابن أبي شيبة في المصنف، وإسنادها صحيح، إسناد هذه الزيادة صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. والقراء في عرف السلف هم العالمون العاملون بالقرآن والسنة، هم العالمون العاملون بالقرآن والسنة، ويلحق بهم من كان على سننهم طالبا العلم، ويلحق بهم من كان على سننهم طالبا للعلم. فاسم القارئ في عرف السلف يراد به العالم والمتعلم، فاسم القارئ في عرف السلف يراد به العالم والمتعلم. وقد أخبر حذيفة رضي الله عنه عن سبق القراء أي أهل العلم، وإنما سبقوا بالإسلام، وإنما سبقوا بالإسلام، فدل ذلك على وجوبه، إذ لا يسلم العبد من الضلال إلا به، إذ لا يسلم العبد من الضلال إلا به، لقوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فليس للعبد حصن يتوقع به الضلال إلا بالاستقامة على دين الإسلام. وهذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه ذهب أبو الفضل ابن حجر إلى أن جملته الأولى المتضمنة الخبر عن السبب للصدر الأول من هذه الأمة مما لا يقال من قبل الرأي، وأنها مرفوعة حكما لوقوع مثل ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان فضل القرون الثلاثة في صدر الأمة، فيكون السبق المخبر عنه أمرا غيبيا، لأن السبق بالوصول إلى الله ودار كرامته الجنة جعل الله وإياكم من أهلها خبر عن غيب لا يكون إلا بوحي، ومثل هذا يقال فيه له حكم الرفع وإن كان موقوفا. لماذا؟ لأنه لا يقال من قبل الرعي، أي من قبل العبد دون وحي صادق مخبر عنه. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصور نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. ولو قيل إن هذا الأثر برمته أي بجميع جمله مما لا يقال من قبل الرأي وأن له حكم الرفع، فإن ذلك قوي لتوارد كثير من الآيات والأحاديث على معناه، فإن السرق لا يكون إلا بلزوم الإسلام، كما أن الضلال يكون بالميل عنه شمالا أو يمينا. والدليل الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عام إلا وزني بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح كما عزاه إليه المصنف، يعني أين؟ في أي كتاب ابن وضاح؟ أحسن، في كتاب البدع والنهي عنها، لا تقل في البدع، قل في كتاب البدع والنهي عنها واختصار أسماء الكتب، هذه فائدة. واختصار يعني خارج الدرس، نحن ما نحن نستدرج لكن حتى نصحح هذا الشيء. واختصار أسماء الكتب مشروط بشرطين، أحدهما ألا يوهم ذلك الاختصار خطأ، ألا يوهم ذلك الاختصار خطأ، كما لو قال أحد وفي الزاد يريد زاد المعاد، فإن النفوس يذهب وهمها إلى زاد المستقنع. ولذلك فإن أهل العلم إذا أرادوا ذكر زاد المعاد اختصارا قالوا إيش؟ في الهدي، قالوا وفي الهدي. والثاني ألا يتضمن الاختصار إخلالا للاسم، ألا يتضمن الاختصار إخلالا بالاسم بنقله إلى المحذور المحظور، بنقله إلى المحذور المحظور. تعرفون كتاب الزيلعي في تخريج الهداية ما اسمه؟ نصب الرأي. لو واحد اختصر سيقول النصب. قال الزيلعي في النصب، هذا سوء أدب مع العلماء، فإن هذا المعنى يتوهم به معنى فاسد فينبغي الاحتراز منه. فلذلك نقول إن هذا الأثر أخرجه من ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف. وله إسناد آخر عند الطبراني في المعجم الكبير وهو ضعيف أيضا، وله إسناد ثالث عند يعقوب بن شيبة وهو ضعيف أيضا. واجتماع هذه الطرق الضعيفة مع اختلاف مخرجها يحصل به للأثر قوة فيكون حسنا بمجموع طرقه، وهو مما يحكم بأن له الرفع، وهو مما يحكم بأن له الرفع. لماذا يحكم بأن له الرفع؟ أحسن، لأنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه، هذا غيب لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع. وقد جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه لما دخلوا عليه فشكوا إليه أمر الحجاج قال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو شاهد للجملة الأولى في كلام ابن مسعود. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام ويسلم فالشر يتزايد بهدم الإسلام وتلمه. فالشر يتزايد بهدم الإسلام وتلمه، وتلمه هو خلله، وتلمه هو خلله، ويكون ذلك بذهاب العلماء، ويكون ذلك بذهاب العلماء. ولا يندفع هذا التلم والهدم إلا بالقيام بحفظ الإسلام، ولا يندفع هذا الهدم والتلم إلا بالقيام بحفظ الإسلام، فيكون الإسلام واجبا، لأن درء الهدم والتلم عن دين الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بالتمسك به ولزومه ودعوة الخلق إلى ذلك، فدل على وجوبه. وما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه فيه إنباه إلى معنى قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فإن من سعى في حفظ الإسلام بإقامة شعائره وشرائعه ونشرها والدعوة إليها ساع في نصرة دين الله، فيحفظ الإسلام بمثله، فيحفظ الإسلام بمثله. وإذا فقد هذا في الناس فإن الإسلام يذهب منهم، فإذا فقد الإسلام ذهب عز الدين والدنيا. ومن غرر الآثار ما رواه الدارمي بإسناد صحيح عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: كان من مضى من علمائنا. الزهري ما طبقته؟ صحابي تابعي تابع تابعي لا تابع سنة الزهري تابع. يقول: كان من مضى من علمائنا. من علماء الصحابة وكبار التابعين؟ كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم، يعني إحياء، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، وفقد العلم ذهاب ذلك كله. وفقد العلم ذهاب ذلك كله، أي أن الدين لا يحفظ إلا ببث العلم ونشره. فمن أعظم السعي في نصرة الإسلام أن يسعى العبد في حفظ الدين بتعلم العلم والاجتهاد في بثه، والقائم بذلك قائم بمنزلة هي أعظم منازل الجهاد، لأن القائم بها قليل والمساعد عليها نادر، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. فمن يجلس للعلم ملتمسا أو مرشدا فإنه مجاهد جهاد الحجة والبيان، وتزداد الحاجة إلى هذا الجهاد إذا تعطل الجهاد بالسيف والسنان. فإن تعطل جهاد السيف والسنان ليس حياكة السياسيين، ولكنه ضياع الدين. فلو كان الناس يعرفون دينهم ويتمسكون بشرع ربهم لكان له في نفوسهم موقعه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، لكن لما غلب الجهل واندرست معالم الدين وكثر الخبط والخلط في دين الله سبحانه وتعالى ضل الناس في كثير من أبواب الدين وشعائره، وتكلموا فيه كلاما على غير هدى ولا سنن ولا بصيرة. فقعود طالب العلم في مثل هذه المجالس ليس قعودا عن الجهاد، بل هو القعود في الجهاد. والله سبحانه وتعالى يقول: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. وأصح القولين في الطائفة النافرة أنها النافرة إلى الجهاد، وأن الطائفة القاعدة هي التي تقعد في طلب العلم. فما يلمز به ملتمس العلم من أنهم قاعدون، نعم هم قاعدون بأمر الله لأمر الله، فإن الله هو الذي أمرهم بالقعود في هذه الآية، أن يكون في الأمة من يقعد ليتفقه في الدين فيجمع قلبه عليه ويلتمسه ويستنبطه من موارده، حتى إذا أريد الجهاد أو رجع المجاهدون وجدوا من يفقههم في دين الله عز وجل. فإن فقد هذا في الأمة فالأمر كما قال العلماء من الصحابة وكبار التابعين: نعش العلم بقاء الدين والدنيا، وموت العلم وفقد العلم ذهاب ذلك كله، أي أنه لا يبقى دين ولا دنيا. هذا يجب على كل واحد منا أن يبذل أقصى وسعه في هذه الأزمان في طلب العلم وفي نشره، وأن ذلك من أعظم الجهاد، وأن القائم به ساع في حفظ دين الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا ذهب العلم فإنه يذهب الدين والدنيا، وما نراه من نقص ذلك في الناس مؤذن بشر عظيم. وإذا أردت أن تعلم صدق ذلك فانظر إلى ما ينفتح من الشرور كلما قل العلماء، فإنه إذا قل العلماء انفتح على الأمة شرور عظيمة لم تكن في من تقدم، لأنه يخلفهم خلوف منهم أناس من ينتسبون إلى العلم يلبسون على الناس دينهم ويزينون لهم الشرور ويفتحون لهم أبوابا من الغي في دينهم. ولو كان العلم منشورا والقائمون به باذلون له للناس والشبيبة مقبلون عليه لما وجدوا هؤلاء من يسمع إليهم، ولكن الناس مشغوفون اليوم ببهرج القول، فمن زخرف قوله وزين مقاله وقلب حاله وجد في الناس لفقد العلم من يتبعه. ولو كان العلم كاملا في نفوس الناس لما رضوه ولما استمعوا إليه، ودعاة الشر والفتنة في كل زمان. ولكن إذا كان العلم منشورا والحق منصورا لم يجدوا مصغيا إليهم ولا أخذا بكلامه، لكن إذا ضعف العلم في النفوس وقل القائم به فإن هؤلاء يجدون في الناس من يكون حبالة يصطادونها وينشرون بها هذه الشرور. وكثير منكم هو دارس في الجامعة، وأهلك وذووك وأهل بلدك لا ينتظرون أن تأتي بشهادة، فإن هذا بعض ما ينتظر، لكنهم ينتظرون منك أن تأتي إليهم بما تعلمت من دين الله عز وجل الذي يحتاجونه. وإن من الأسى أن تجد بلدة فيها قدر كبير من الأساتذة الذين ينسبون إلى الكليات الشرعية ثم لا تجد فيها إلا درسا أو درسين، وهم ربما يزيدون عن 50 أستاذا أكاديميا في بعض مدننا، ولكنك إذا رأيت في تلك المدن وما فيها من الدروس لم تجد فيها إلا درسا أو درسين، وهذا مؤذن بذهاب العلم. وإذا ذهب العلم ذهب الدين والدنيا، وإذا وكل الناس في أمرهم إلى أجدادهم وآبائهم وحالهم وعاداتهم وقبائلهم وأسرهم فإن ذلك لا يجدي عليهم شيئا، وإنما يحفظ لهم دينهم هو العلم. فإذا وجد العلم حفظ الدين وحفظت الدنيا، وإذا فقد العلم فإن الدين والدنيا يذهبان. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وتقدم أن الجملتين الأخيرتين ترجعان إلى الجملة الأولى. أين تقدم؟ في جرح ثلاثة الأصول أنهما ترجعان إلى الجملة الأولى، ولكنهما أفردا. ليش أفردا؟ اهتماما بمقامهما، أحسن، اهتماما بمقامهما، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما. الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، ومنه حديث من يذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس، وحقيقته الشرعية تقدمت معنا في ثلاثة الأصول. على مقام مشاهدة استسلام الباطن والظاهر، استسلام العبد باطنا وظاهرا لله، استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. متى يكون هذا المعنى مقصودا؟ إذا إيش؟ إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان أو أحدهما، إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما، فيكون المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة. ومن ذلك ما في حديث جبريل عليه السلام الذي مر علينا في ثلاثة الأصول. والاستدلال بالآيات المتعلقة بالمعنى العام على المعنى الخاص صحيح، والاستدلال بالآيات المتعلقة بالمعنى العام على المعنى الخاص صحيح. لماذا؟ لأن الخاص مندرج في العام، لأن الخاص مندرج في العام، يعني الآيات التي تأتي للدلالة على الإسلام العام، مثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين العام يعني استسلام لله بالتوحيد، ويصلح أن يستدل بها على الدين على الإسلام الخاص الذي هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه فرض من أفراد المعنى العام. نعم. قول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. متفق عليه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلم وباللسان ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن بهز بن حكيم عن ابي عن جدي رضي الله عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال ان تسلم قلبك لله وان تولي وجهك الى الله وان تصلي الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه رواه احمد. وعن ابي قلابه عبد بن منتهي الشام عن ابيه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال ان تسلم قلبك لله وان يسلم المسلم من لسانك ويدك. قال أهل الإسلام أفضل قال الإيمان بالله. قال هو الإيمان بالله. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبعثك عند الموت. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله، فحقيقة إسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد، فحقيقة إسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا معنى الإسلام العام المتقدم. ومعنى قوله تعالى ومن اتبع، أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله، أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وعزاه المصنف إلى الشيخين، وإنما هو عندهما من حديث عبد الله رضي الله عنه بلفظ بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله الحديث، وأما بهذا اللفظ فإنما هو قطعة من حديث جبريل عليه السلام الطويل عند مسلم في صحيحه عن عمر وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد وقع هذا في بعض نسخ الكتاب, ووقع في بعض نسخ الكتاب عن عمر وذكر الحديث, لكن النسخ الأكثر أنه من حديث عبد الله بن عمر. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة, لأنه فسر الإسلام بما ذكر فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ذلك, وهذا مبين لحقيقة الإسلام الذي هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. وعزاه المصنف إلى من؟ إلى أين؟ إلى الصحيحين, وليس هو عندهما من حديث أبي هريرة, وإنما هو عندهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد, أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد حسن, أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإنما يسلمون من لسانه ويده متى؟ إذا كان مستسلما لله. وإنما يسلمون من لسانه ويده إذا كان مستسلما لله, فلا يستعمل جوارحه إلا فيما أذن به الله, فلا يستعمل جوارحه إلا فيما أذن به الله. وهذه هي حقيقة الإسلام. واضح؟ واضح دلالة الحديث؟ عدها عبد الرحمن. المسلم والسلم والمسلمون في لسانه ويده, كيف يدل على تفسير الإسلام؟ يعني أن المسلم هو المستسلم, يعني المستسلم لله سبحانه وتعالى, فإن المسلمين يسلمون من لسانه ويده, فلا يبلغ هذه الرتبة إلا من استسلم لله عز وجل. فمن استسلم لله عز وجل سلم المسلمون من لسانه ويده. واضح؟ طيب فإن قال قائل لم نزل نسمع منك قبل هنيهة تلويحا وتلميحا إلى أناس ينتسبون إلى الإسلام لهم مقالات ضالة وأنت تشير إلى فساد مقالاتهم, أفلا سلم المسلمون من لسانك ويدك؟ ما الجواب؟ نحن ترى لا ننكر الاعتراض, بل ينبغي أن يعتاد الطالب الإيراد على ما يذكره شيخ, وليس الاعتراض, الإيراد على ما قال شيخ, حتى يفهم, يفهم دينه. الدين لا يؤخذ بالعاطفة, الدين يؤخذ بفهم حقيقته. وما بنينا بفساد الأديان والأخلاق والأعراض إلا لما صار دين الناس عاطفة وعادة. لكن إذا وعى الإسلام حق الإنسان حقيقة الإسلام اعتقد اعتقادا كاملا فلزم. ما الجواب؟ كيف؟ إيش؟ لا لا, الإشكال, أنت فهمت الإشكال؟ الإشكال مثلا أضرب لك مثال, رأس من رؤوس الضلالة, رأس من رؤوس الضلالة يدعو إلى فكرة أن يكون هناك دين اسمه الدين الإبراهيمي, الإسلام واليهود والنصارى يجمعون الدين كله يصير الدين اسمه الدين الإبراهيمي. نعم, إيش رأيك في هذا؟ يحذر منه ولا ما يحذر؟ حذر. طيب كيف أنت مسلم ومسلم لسانه ويده؟ فهمت الإشكال؟ لا بد الرحمن لأجل الإسلام, كلنا نقول لأجل الإسلام. ها؟ إيش قيده؟ حنا قلنا إيش؟ ها؟ إيش؟ نعم, قلنا فلا يستعمل جوارحه إلا إيش؟ فيما أذن الله به, والرد على المقالات الباطلة والضالة هذا مما أمر الله عز وجل به، لكن بالطريقة الشرعية. أمر الله به بالطريقة الشرعية، رد الإنسان بالطريقة الشرعية، والذي يجهل الطريقة الشرعية لا يتصدى لهذا. فمثلا من الطريقة الشرعية ما ذكره الشاطبي في الموافقات ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن البدع والمقالات الضالة يوكل ردها إلى العلماء الراسخين، هذا من المسالك الشرعية في رد الضلال والبدع، هذا مأمور به، لكن ليس مأمور به على كيفك. والله أنت مثلا سمعت عندك أستاذك في الجامعة قال إن الاستواء على العرش مجاز وأن الصحيح الاستيلاء، هذا قول صحيح ولا باطل؟ باطل. والأخ أخونا في الله عنده جوال فعنده غيرة على الدين وحمية فأخذ الجوال ورمان به الأستاذ، هذا ما رأيكم فيه؟ صح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأنه لم يرد بالطريقة التي أذنت بها الشريعة، فالشريعة أذنت بشيء لكن ليس وفق الأهواء. ولذلك من أعظم مقامات الدين الغضب لرب العالمين، من أعظم مقامات الدين الغضب لرب العالمين. ما الدليل؟ كيف كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب؟ لم يكن يغضب بحق نفسه، وإنما إذا إيش؟ انتهكت محارم الله غضب صلى الله عليه وسلم. فهو يغضب صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله، فالغضب لله رب العالمين من أعظم مقامات الدين. لكن هذا الغضب كيف يكون؟ كيف هذا الغضب تظهره؟ ها؟ حسن. بما أذن الله به تظهر هذا الغضب لله بما أذن الله به. أرأيتم لو أن هذا الطالب زيادة على ما فعل من السوء ذهب إلى سيارة هذا الأستاذ وهشم زجاجة، قالوا له يا أخي اتق الله، قال لا هذا غضب لله عز وجل. فعل صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. ولذلك كل ما ترى يمينا وشمالا أجري عليها هذه القاعدة، كل ما ترى في المسلمين اليوم مما يزعم أنه غضب لله انظر هل غضبوا لله كما أراد الله أم غضبوا لله كما تريده أنفسه. السبكي كان بحضرة أبيه، السبكي الإبن عبد الوهاب بن علي، فمر به كلب فقال يا كلب، يقول السبكي الإبن، فنهاه أبوه عنه، فاستغرب لماذا ينهاه أن يقول للكلب يا كلب، قال لأنك إذا اعتاد لسانك ذلك زاد عليه، إذا اعتاد لسانك هذا الشيء زاد عليه. فالإنسان لا بد أن يلجم نفسه بزمام الشريعة وأن لا تغلبه نفسه، ثم يكذب على نفسه فيوهمها أنه يغضب لله كما يريد الله، وهو يغضب لله كما تريده نفسه، لا أنه يغضب لله كما يريد الله سبحانه وتعالى. ومن لطائف الحكايات وبدائع المرويات ما حدثني به شيخنا عبد القادر بن كرامة الله البخاري رحمه الله تعالى أن شيخه موسى بن جار الله القازاني، مفتي قازان التتار في بلاد روسيا، صنف أحد مخالفيه كتابا في تفسير جزء عمه باللغة التتارية، فسئل موسى جار الله عن هذا الكتاب فأثنى عليه، فقال له إنه عرض بك في تكفيره، عنده مسألة فيها خلاف، فقال كله حسن إلا هذه المسألة، هذا الرجل جرد نفسه من حظها، فعرف أن ما في الكتاب حق إلا ما أشكل مما حصل فيه النزاع والاختلاف بين علماء ذلك الزمان. فينبغي أن يعمل الإنسان ميزان العدل على نفسه في الشريعة، وأن لا يجعل نفسه فاغرة إلى هواها فاها، بل يجعل نفسه محكومة بلجام الشريعة. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وهو جد بهز أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية، من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة، وليس من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كما أورده المصنف، وإنما رواه بهذا الإسناد النسائي في سننه بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر، وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر. والإسلام كما تقدم يشمل استسلام الباطن والظاهر لله سبحانه وتعالى، فتكون الجملة الأولى دلت على الباطن والجملة الثانية دلت على الظاهر. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال أن تسلم قلبك لله الحديث، ولم يعزه المصنف هنا إلى أحد، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى الإمام أحمد، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى الإمام أحمد في مسنده، وهو مقتد في تلك النسبة بأبي العباس بن تيمية، وهو مقتد في تلك النسبة بأبي العباس بن تيمية، ولا يوجد هذا الحديث في نسخ المسند التي بأيدينا، ولا يوجد هذا الحديث في نسخ المسند التي بأيدينا، يعني الكلام المتقدم المصنف هنا عز الحديث إلى أحد أم لا؟ لم يعز، لكن له كتاب آخر اسمه المجموع في الحديث بثلاث أجزاء، وهو كتاب نافع جدا لإراده الآثار وعنايته بها، فعزاه في ذلك المجموع إلى مسند الإمام أحمد، وهو في عزه إلى الإمام أحمد متبع أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه عزاه في بعض كتبه إلى المسند، لكن هذا الحديث غير موجود، أي غير موجود في المسند، ولا النسخ التي في أيدينا في المسند؟ النسخ التي في أيدينا في المسند، ربما يكون في نسخ لم تصل إلينا فنقول غير موجود في النسخ التي في أيدينا، أما أن يأتي هجام على العلماء فيقول هذا الحديث عزاه شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد بن الوهاب إلى المسند وهو خطأ، لأن الحديث ليس في المسند، فالخطأ قول من قال خطأ، فالخطأ قول من قال خطأ، لماذا؟ لاحتمال أن يكون في شيء من النسخ التي لم تصل إلينا، فنعتذر لهما بذلك العذر. وهذا الحديث أخرجه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، أخرجه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، وفي إسناده ضعف ولجمله شواهد عدة تثبت بها، فهو حديث حسن بشواهده، فهو حديث حسن بشواهده، وغلط فيه بعض الرواة فجعله من حديث أبي قلابة عن عمرو بن عبسة، وغلط فيه بعض الرواة فجعله من حديث أبي قلابة الجرمي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وليس هو كذلك، وإنما هو حديث رجل من أهل الشام عن أبيه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، ودلالته على مقصود الترجمة في وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، كيف تكون دلالة هذان الوجهان هذين الوجهين على ذلك؟ الآن أعطيناكم الدليل، أين وجه الدلالة في كل جملة؟ في الأول أن تسلم وجهك لله، هذا دال على استسلام الباطل، يعني الوجه الأول أن تسلم قلبك لله هذا دال على استسلام الباطل، والثاني أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. لأن يجيب بس يحدد نفسه كيف الوجه الذي ذكرناه في المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، أنه لا يبلغ هذه الحال إلا من كان مستسلما لله، أنه لا يبلغ هذه الحال إلا من كان مستسلما لله سبحانه وتعالى. نعم. باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، لأنها لا تقبل من أصحابه من أصحابها، بل ترد عليه، لأنها لا تقبل من أصحابها بل ترد عليهم، وكل مردود فهو إيش؟ باطل، وكل مردود فهو باطل. والإسلام هنا بمعناه العام في حق من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام هنا بمعناه العام في حق من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمعناه الخاص في حق من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمعناه الخاص في حق من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الأديان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل من أصحابها، فجميع الأديان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل من أصحابها، ولو كان أصلها مأخوذا عن دين نبي متبع، ولو كان أصلها مأخوذا عن دين نبي متبع. مثل إيش؟ مثل اليهودية والنصرانية، فأصل دين اليهودية مأخوذ عن دين موسى الذي بعث به، وأصل دين النصرانية مأخوذ عن دين عيسى عليه الصلاة والسلام الذي بعث به، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حق إلا دينه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بك اليوم آخر وبك أعطي، قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام أحمد. ذكر المصنف رحمه الله في تحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، والمراد بالابتغاء طلب الاتخاذ، المراد بالابتغاء طلب الاتخاذ، فمبتغي غير الإسلام دينا هو من اتخذ دينا سواه، فمبتغي غير الإسلام دينا هو من اتخذ دينا سواه. فدلالته على مقصود الترجمة في قوله فلن يقبل منه، وما لا يقبل من صاحبه فهو مردود عليه، وما لا يقبل من صاحبه فهو مردود عليه لبطلانه، فهو مردود عليه لبطلانه، فما سوى دين الإسلام هو دين باطل، فما سوى دين الإسلام هو دين باطل. وسعي أهله في ضلال وتبار. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله عز وجل إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية تصديقا للمعنى المذكور وهو توقف النجاة والخسران ودخول الجنة والنار على الإسلام فمن أسلم نجا ومآله الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، ومن ابتغى غير الإسلام دينا فقد خسر ومآله النار أعاد الله وإياكم منها. وما أوجب خسران العبد فهو باطل فما سوى الإسلام من الأديان باطل لأنه يوجب خسارة أصحابه فما سوى الإسلام من الأديان فهو باطل لأنه يوجب خسارة أصحابه. والإسلام المقصود في الحديث هو ما يكون في القلب من الاستسلام. لماذا؟ لأنه وقع مقابلا للأعمال الظاهرة الصلاة والصيام والصدقة. وهو في معنى ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، يعني من النار. فجعل الإيمان اسما للعمل كله، وهذا الحديث جعل فيه الإسلام علما على بعضه مع أن الإيمان يتعلق بالباطن. فالإسلام وإن تعلق بالظاهر لأن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما لكنه يتعلق بالباطن لأنه لا بد من وجود استسلام في الباطن والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث من أخرجه؟ تقدم قريب عندنا الشيخ عبد العزيز مسلم بهذا اللفظ وهو في الصحيحين بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. طيب لماذا عزاه المصنف إلى الإمام أحمد في هذا الموضع؟ ذكر قبل وفي الصحيح هو ذكر قبل الصحيح، لكن لماذا عزاه الإمام أحمد؟ أحسنت. الأصل أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما اقتفي بعزوه إليهما. لماذا؟ ليش إذا الحديث ذكر الصحيحين أو أحدهما يكتفى بالعزو إليهما؟ أحسنت. لتلقي الصحيحين بالقبول في الأمة فالعزو إليهما معلم بالصحة. ذكر هذه القاعدة الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع أن الحديث إذا كان في الصحيحين اكتفي بالعزو إليهما، لكن ربما يزاد لمعنى، وذلك مذكور في قوله في البيتين حديثهما آخر ما ذكرناهم في درس الأربعاء هذا الله مرة عليه. كل حديث للصحيحين انتمى فعزوه إليهما تحتما. اكتب اللي على الكرسي، انت على الكرسي لازم تكتب. كل حديث للصحيحين انتمى فعزوه إليهما تحتم كليهما، البيت الثاني كليهما أو واحد ولا يزاد، كليهما أو واحد ولا يزاد، الشطر الأخير سواهما إلا لمعنى يستفاد، سواهما إلا لمعنى يستفاد، كل حديث للصحيحين انتمى فعزوه إليهما تحتما، كليهما أو واحد ولا يزاد سواهما إلا لمعنى يستفاد، يعني لا يزاد سوى الصحيحين إلا إذا كان فيه معنى زائد. المعنى الزائد هو الذي ذكره الأخ أن المصنف كان حنبليا، والحنابلة يزيدون ذكر الإمام أحمد ولو مع الصحيحين لأنه إمام مذهبه. وقد جرى أبو البركات وابن تيمية في المنتقى على أن المتفق عليه هو من رواه، أن المتفق عليه هو البخاري ومسلم أحمد. لذلك إذا وجدت حديث في المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأبطال يقول متفق عليه، اعلم أنه في البخاري ومسلم وأحمد، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، فكل شيء على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، ومن ذلك الأديان التي هي على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة مردودة على أصحابها. نعم. باب وجوب الاستغناء ومتابعة الكتاب وكلمة سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغنى، والاستغناء هو طلب الغنى بمتابعته، فلا يحتاج معه إلى شيء، فلا يحتاج معه إلى شيء. والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه. وما سواه يشمل أمرين، وما سواه يشمل أمرين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف، ولو لم تحرف، يعني الآن لو وجدنا قطعة من التوراة بخط موسى عليه الصلاة والسلام ما مصيرها عندنا؟ استغنى عنها، يعني حرقة لسنا بحاجة إليه. الدين محفوظ بما وعد عليه النبي به النبي صلى الله عليه وسلم، فتحرق وتلغى ولا يقبل عليها أبدا. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، يعني الآراء والمقالات التي عند الناس اليوم نحن مستغنون عنها بدين الإسلام، بالكتاب الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بنا، الذي بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم إلينا. فالقرآن مغني عن كل شيء لا نحتاج، كما أننا لا نحتاج التوراة والإنجيل فإننا لا نحتاج إلى إيش؟ إلى مسرحيات شكسبير ولا روايات أجاثا كريستي. لا نفهم فقط أن التوراة والإنجيل هذه مستغنين عنها بس، وبعدين نجد الشباب يتقاطرون على الروايات، ومما يمسك له أن تلك روايات لا تهذب الفضيلة ولا تحث عليه، وإنما تبث الرذيلة وتشوش على الأديان. هذا من قلة الإيمان وذهاب العلم. أين كانت هذه الأشياء من قبل؟ الروايات موجودة، وفي السبعينات كان رواج الروايات أكثر من اليوم. لا أظن أن هذا شيء جديد من انفتاح الحضاري والثقافي، هذا شيء جديد لأن دين الناس ضعف، هذا هو الصواب. ولا قبل في السبعينات كانت الدور اللبنانية أكثر ما تطبع هي الروايات، وكان من آثارها ظهور الملاحدة وغيرهم في هذه البلاد وغيرها، وما يوجد اليوم من تزيين بعض الناس لذلك هو من ضعف الدين ووهن العلم. ومما يوسف له أنك صرت ترى عمودا يزاحم أعمدة الكتب، يوجد في بعض المكتبات كتب عليه الروايات، يعني قسم الروايات، لأن الناس ولعوا به. يقول لي أحد الإخوان: دخل أخي راجعا من معرض الكتاب فرجوت أن يكون قد اشترى كتبا تنفعه في دينه، ففتحت الكيس الذي معه وإذا هي عدة روايات. أين الاستغناء بالكتاب والسنة؟ أين طلب علم الكتاب والسنة؟ صار شغل الطالب المتوسط والثانوي والجامعة الروايات، كيف يعرف دينه؟ ثم بعد ذلك يقول أحدهم: غلب دعاة الباطل على ديننا، غلب دعاة الباطل على ديننا، لأن صرنا نحن المنتسبون إلى الشريعة نعمل مسابقات في الروايات، ونزين الشباب قراءة الروايات، ويبتدئ الطالب بقراءة روايات الكيلاني وينتهي بقراءة روايات جاد الكريستي وتلك الطائفة. ما السبب؟ إلا وهن الدين في الناس. لذلك لا يقرأ الإنسان كتب العلم ويظن أنها بمنع عنا. هذا الكتاب فضل الإسلام هو من أهم الكتب التي ينبغي أن تقرر قراءتها على الناس في هذه الأزمة حتى يعرفوا دينه. لماذا ضعف دين الناس وانتشر الإلحاد والغمس في الدين؟ للجهل به، لا يعرفون دينه، فلذلك لما جهلوه تجرأوا عليه وزين لهم الشياطين من الإنس والجن ذلك. فأنت عندما تقرأ هذا الكتاب وما فيه من الآيات والأحاديث والتراجم لا تظن أنه يخاطب الناس المضى، هذا يخاطبك أنت، يخاطبك أنت الآن الاستغناء بالكتاب عما سواه. كم تقرأ من القرآن الكريم، كم تتعلم من معاني القرآن الكريم، كم تحضر من دروس العلم، وبالمقابل كم تنقل نظريك بين الصفحات التي في تويتر أو المواقع الإلكترونية التي تنقل الأخبار أو القصص والروايات، أو كم تقرأ من هذه الروايات. لقد صرنا إلى أمر نشكو إلى الله سبحانه وتعالى فيه حالا، إنه لم يصنعه الكافر بنا بل صنعه بعضنا ببعض. رأيت رجلا عليه حلية الصلاح في الظاهر في المسجد الحرام في لياليه في صلاة التراويح، وقد وضع بين يديه رواية مدن الملح لأحد الشيوعيين الهلكة يقرأ في وقت الفراغ بزعمه. أين هذا الدين؟ أين الدين؟ يأتي يصلي التراويح بزعمه في رمضان أمام الكعبة ويقرأ كتابة شيوعي هالك، ما في دين على الحقيقة، صورة صورة. وأما الباطن خاوي ما يعرف دينه. لو احتاج الإنسان إلى قراءة قراءتها وهو لا يحتاج ما جعل لها هذا الموقع، ولكنه تزيين الشيطان ولعبه بالناس وانفتاح أقوال وترهات وخرافات. الزبد سيذهب، الإسلام محفوظ، الخوف ليس على الإسلام، الخوف عليك أنت أن تكون من الزبد الذي يذهب فتكون صفرا في التاريخ ونكرة وإن كان اسمك معرفة، لأن النكرة والمعرفة لا تحسب بالعلمية، تحسب بالدينية. هل دينك صحيح أم غير صحيح؟ قول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. أو النسائي رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتم وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال عمر: رضينا بالله وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب يعني القرآن أنه تبيان لكل شيء، والتبيان يعني الموضح، فهو مشتمل على إيضاح كل ما يحتاج إليه الناس فلا يحتاج معه إلى شيء آخر. وفي هذا المعنى يقول ابن عباس شعرا: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. الحديث أخرجه أحمد بروايته معا من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف ويروى معناه من وجوه عدة تدل على أن للحديث أصلا، ويروى معناه من وجوه عدة تدل على أن لمعناه أصلا، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ولم أرى هذا الحديث المعزو إلى سنن النسائي لا في سننه الصغرى ولا في سننه الكبرى. الحديث عزاه المصنف إلى أين؟ إلى النسائي. النسائي له صغرى وكبرى، وهذا الحديث ليس موجودا فيه، وقد سبقه إلى عزو الحديث إليها جماعة، منهم أبو العباس ابن تيمية وأبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمهم الله. فمعنى هذا أنهم واهمون. ها؟ إيش تقولون؟ أي لعله في نسخ لم تصل إلينا، لعله في نسخ لم تصل إلينا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون، فالتهوك التحير، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما لا تبقى معه حيرة ولا شك، والاستفهام للاستنكار، والاستفهام للاستنكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك منكرا على عمر بن الخطاب ما فعل. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وكان مع موسى عليه السلام التوراة فلو اتبعوه ضلوا، وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام التوراة فلو اتبعوه ضلوا، لأنه لا هدي بعد إنزال القرآن إلا ما كان في القرآن، لأنه لا هدي بعد إنزال القرآن إلا ما كان في القرآن. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان الأنبياء يتركون ما أنزل عليهم ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى، والكتاب المنزل عليه صلى الله عليه وسلم لا غنى عنه، فهو يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره، فهو يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. ومن تدبر هذه الوجوه الثلاثة عظم في قلبه أمر الاكتفاء والاستغناء بالقرآن، وأن العبد لا يطلب غنى بسوى القرآن، لشدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وإخباره بأن سوى القرآن يولد الشك والحيرة، كما أن القرآن يورث اليقين والثلج وبرد القلب بالحق. وما أصيب من أصيب اليوم من الشك في الدين إلا لما نظر في كتابات الغربيين أو الشرقيين وصار في قلبه ريبة، وهو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والأبيض النقي ينتج القلب التقي، والأسود المخلق ينتج القلب الأسود المخلق. فإذا جعل الإنسان قلبه إسفنجة تأخذ من كل حدب وصوب دون تمييز فإنه ينتهي به ذلك إلى الحيرة والشك في دينه، كما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب، وأخبر أنه لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقر في قلبك هذا المعنى عرفت شدة خطر ما يدعى باسم الانفتاح الحضاري والتقاء الثقافات، فإن هذه أحبولة يصطاد بها المسلمون لإيراد قلوبهم على الشبهات والشك، فإن دين الإسلام فيه ما يفي ويكفي بمعرفة الناس مصالح الدين والدنيا، فلا يحتاجون معه إلى شيء إلا شيئا من علوم الدنيا المحضة. فعلوم الدنيا المحضة كالطب وغير ذلك دلائله وأصوله في الشرع، وأما أفراده التي تتجدد فإنه لا يأتي عليها حصر. فمتى وجد شيء في أمر الدنيا فيه منفعة للناس فلا بأس به، وأما ما يسمى بالأدب والثقافات والتعارف الحضاري فهذه كلها أحابيل للشياطين تجتال الناس عن دينهم. ومن تهوك بعض المتشرعة استدلالهم عليه، ما في واحد يجي بدون دليل. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللثان كلمة عظيمة، يقول كل صاحب باطن لا يتمكن من إظهار باطنه إلا في ثوب حق. كل صاحب باطن لا يتمكن من إظهار باطنه إلا في ثوب حق. لماذا؟ حتى يقبل، لأنه لو كان في ثوب باطل رده المسلمون نفروا منه، لكنه في ثوب حق. ولذلك الداعون إلى هذا قالوا والأصل في ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود. هذا دليل، تعلم لغة يهود فالاطلاع على ثقافاتهم ومعارفهم وحضاراتهم وآدابهم وأخلاقياتهم وإبداعهم الثقافي ونتاجهم الحضاري وتنوعهم المعرفي كما يقول أصحاب هذه الطنطنة، هذا دليل. ايش رأيكم؟ اعرفوا دينكم، يا نروح معهم يبقى على ديني، ما فيها شيئين. الواحد يعرف دينه، لذلك أحد العلماء رحمه الله قام واحد من الشباب مثلنا قام يتكلم عن أحكام اللحية، هو لا يعرف هذا العالم، يتكلم عن أحكام اللحية ثم تكلم بكلام لا يناسب مدارك العوام، فقال هذا الشيخ بلسان الإنسان الفطري، قال هي واحدة من اثنتين، يا نترك الحالة يا نحنك الحالة. قل للناس ما فيها الحق، ها هو يا هكذا يا هكذا، فما تقولون في هذا الحديث؟ يقول الأخ تعلم لغتهم من باب أمن مكرهم، لحديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. هذا حديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له. وكم من متعلم لغة قوم يذهب بمكره، ليس اللغة شرطا في ذلك. الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا واحدا ولم يجعلها دعوة عامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا واحدا ولم يجعلها دعوة عامة فيأمر أصحابه بذلك، فدل أن هذا المعنى الذي زعم ليس ملحوظا في عين الشريعة. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيدا لماذا؟ لكي يقرأ رسائلهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ليقرأ التوراة، أنه أمره أن يتعلم ذلك ليقرأ رسائلهم وكتبهم التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليقرأ التوراة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إيش مع عمر ورقة، رأى ورقة واحد قال أمتحيرون يا ابن الخطاب؟ فمن يستدل بهذا الحديث على باطله ليس قوله صوابا. ومثل هذه المدلهمات التي تحدث للناس، كل ذات طبل لها زمارون، والمسائل الطبولية تزعزع القلوب وتزعجها، وإذا اشتبه عليك شيء من هذا فانظر إلى آثار من سبق، إذا وردت مسألة لا تظن أنها لم تكن من قبل، لأن التاريخ يعيد نفسه. ولكن انظر في كتب الراسخين، في أقرب ما يكون من علماء هذه البلاد الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أضربهما، ينظر الإنسان في كتبهم سيجد في هذه الكتب إشارة إلى شيء من ذلك في زمن أو حال أو مكان وقع فيه ذلك، فيجد فيه الترياق الشافي والجواب الكافي. ومن أشكل عليه شيء من الأحوال الطارئة فلا يجعله محلا لقلبه لئلا يكون نهابا لمقالة فلان أو مقالة علان، بل يكون قلبه لله سبحانه وتعالى مستوصيا بقلب ابن القيم. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، كل لله يكن الله معك. فإن جعلت قلبك منه شعبة لفلان أو علان اقتطع من قلبك من الإقبال على الله بقدر ما يكون من إقبالك على غيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفة دينه والاستغناء بكتابه، وأن يحيينا على خير حال ويميتنا على خير حال، ويقلبنا جميعا إلى خير المآل. وبهذا نكون قد أتينا على القسم الأول من الكتاب، نستوفي بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. في الدرس الماضي فرغنا من أي كتاب؟ ثلاثة الأصول وأدلتها. وهذا الكتاب مما نسيت أن أقول لكم بأني قد أجزتكم في روايته، فالذي حضر معنا الكتاب أو نسمه فقد أجيز في روايته. وعندكم فيه اليوم إيش؟ اختبار، وتريدون أن نؤجل. ها؟ لماذا؟ لأن بعض الأخوان كانوا غابوا ذهبوا لأجل يعني الإجازة التي طرأت، فذهبوا إلى بلدانهم ففاتهم الدرس. فنحن إن شاء الله تعالى الاختبار سيكون بالأسبوع القادم لأجل أن يستدرك الإخوان سماع الدرس الماضي، وهو موجود في صفحة تويتر وفي غيرها وفي الموقع اللي بعض الإخوان قائمين عليه، يستطيع الإنسان أن يجده. فتستمعون الدرس الماضي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم الاختبار في ثلاثة الأصول. وفق الله الجميع محبوبات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه.